حصريا على موقع djkimo.com. وانا جبه طايره دماغي ميكر بلعب دولي من جوه بر بس الدنيا الدنيا دايره حلوه مش دايم هي بتغيب وتغيب وتلف ولازم جاي فاول نظره جميله من بره لا تقول رخيصه ولا هي غاليه وديها ماشي سواد معبي حقد في الدم بيجري بالثانيه هي بتغيب وتغيب وتلف ولازم جاي لازم جاي من الدنيا عنيت بس ما تهديت بس ما تهزيت انا شفت من الناس يوم ما بلاوي كتير تهد الحيط ومكمل ماشي سامع واعي عليا بيتقال ايه بس في العادي قافل وداني عشان ما البسش في حيط وانا جيبها طايرة دماغي ميت كار بلعبها دولي من جوه بر بس الدنيا الدنيا دايرة ناس بتصحى وتموت في ثانية دماغنا الماظ احلامنا غالية قلت هتغيب ولازم جاي حلوة مش دايم هي بتغيب وتغيب وتلف ولازم جاية على طول حاول اكون مبسوط حاول الاقي النور وسط العتمة بهد السور مسحول كل يوم مشغول بفكر في دماغي طابور انا نجم انا قبل ما اكون مشهور من الدنيا عنيت بس ما تهديت بس ما تهزيت انا شفت من الناس يما بلاوي كتير تهد الحيط ومكمل ماشي سامع واعي عليا بيتقال ايه بس في العادي قافل وداني عشان ما البسش في حيط باصص لبعيد شاب عايش بحلم عايز اعيش عايز انجح ما جليش شاب عايز اعلى واسبق مش عايز تحت افضل بعيش وانا جيبها طايره وما تجيبنيش ما يشترينيش الجنيه عايش مبسوط ولو معيش معايا ربي وحملي عليه من الدنيا عنيت بس ما تهديت بس ما تهزيت انا شفت من الناس يما بلاوي كتير تهد الحيط ومكمل ماشي سامع واعي عليا بيتقال ايه بس في العادي قافل وداني عشان ما البسش في حيط على طول وسط العتمة بهد السور مسحول انا نجم انا قبل ما اكون مشهور وانا جيبها طايرة دماغي ميت كار بلعبها دولي من جوه بر بس الدنيا الدنيا دايرة حلوة مش دايرة حصريا على موقع djkimo.com فاول نظرة جميلة من بره لا تقول رخيصة لهي